بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج بعد الظهر. طبعا تقدم لنا أن الإمام البخاري في التبويبات يستخرج فقها كثيرا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند وغيرهم من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وأيضا قال: بورك لأمتي في بكورها. الحديث هذا من الحديث الصحيح، وقد روي عنه 20 صحابيا. استفاد منه سنة التبكير في قضية السفر والجهاد وغيرها. لكن قد يفهم إنسان أنه لا يشرع الخروج إلا مبكرا، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الظهر، فحتى لا يظن أحد أن هذا ينافي التبكير وأن ضد التبكير غير مشروع، عليكم السلام. أتى الإمام البخاري وقال: باب الخروج بعد الظهر. فالتبكير مستحب لأنه وقت النشاط ووقت القوة، يعني مثل الطالب لما يقرأ في الصباح تكون الخلايا مستعدة والجسد نشيط والذهن غير متعب. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته في التبكير في الأعمال وفي السفر وفي الأرزاق وفي الجهاد وغيرها. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الظهر، فأتى بهذا الباب حتى لا يتوهم توهم أن ما ضد التبكير غير مشروع. فقال: حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري، سكن مكة وكان قاضيها، توفي عام 23 و200. وقلنا فيما سبق أنه من كبار العلماء الفهماء، وأن أبا حاتم الرازي قد أثنى عليه ويقول: حذرت مجلسه فكان الحاضرون قرابة 40,000. كان يحضر مجلس سليمان بن حرب قرابة 40,000 مستمع. وأيضا أبو حاتم الرازي قال عنه: يقول: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من الشيوخ، فلا يروي إلا عن ثقة، يعني أغلب شيوخ ثقات. وهذه قضية مهمة، يعني قضية أن نتتبع الذين لا يروون إلا عن الثقات، وإن كانت القضية أغلبية، يعني قد يوجد شخص لا يروي إلا عن ثقة لكن نجده قد روى عن ضعيف أو ما أشبه ذلك، فهذا في العام الأغلب، فهذه ننتفع منها. العالم لا يروي إلا عن ثقة، أحاديثه وشيوخه يكونون أمتن في الغالب. يعني الإمام أحمد بن حنبل قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان وجد ما يناقض هذا على سبيل الندرة، لكن في الغالب أن هؤلاء أبو داود صاحب السنن لا يروي إلا عن ثقة، بقي بن مخلد قال أنه لا يروي إلا عن ثقة. لكن هذه لا نجعلها مضطردة، بحيث أي شيخ يأتينا لهؤلاء من غير أن نبحث عنه نقول بأن فلانا ثقة. ولذلك حضرتك أحد طلاب الكتب شيوخ أبي داود كلهم ثقات، الحقيقة بين التنظير والتطبيق، فيوجد ما يخالف هذه القضية. لكن هذه تعظم، يعني حينما يكون هذا لسليمان بن حرب نستفيد أنه كان من أئمة هذا الشأن، وأنه كان صاحب اهتمام عظيم. ثم قال: حدثنا حماد، اللي هو حماد بن زيد بن درهم البصري، المتوفى عام 79 و100، وهو من كبار العلماء، وهو من كبار الفقهاء، وهو من كبار المحدثين، له فضل وعلم غزير. والحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد من الرواة الذين أكثر عنهم العلماء، وقد اشترك في كثير من الشيوخ واشترك كثير من التلاميذ بالرواية عنهما. وقد يستشكل أحيانا عند الراوي حينما يأتينا حماد مهمل، معنى مهمل عندنا مهمل وعندنا مبهم. المهمل لما يأتينا حماد هكذا يسمى مهمل، يعني مهمل بدون ذكر اسم الأب أو الصفة. وعندنا المبهم لما يأتينا في إسناد يقال عن رجل، هذا يسمى مبهم. فأحيانا يأتينا حماد مبهم ولا ندري هل هو حماد بن زيد أم هو حماد بن سلمة. طبعا في البخاري ليس لدينا اشكال، لان البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة، كله حماد بن زيد. لكن في غير الكتب، بقية الكتب روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مؤرخ، وكتابه السير هو كتاب تاريخ، وأيضا تاريخ وتاريخ الإسلام كتاب تاريخ، لكن مؤلفات الذهبي جميعها لا تخلو من نقدات علمية، فحينما يأتي موضع يستحق أن يتكلم فيه فيأتي. فذكر في نهاية المجلد السابع كما في المطبوع ما يفرق به بين الحمادين، وأيضا ساق ما يفرق به بين السفيانين، أيضا سفيان الثوري سفيان بن عيينة اشترك في كثير من الشيوخ واشترك عنهم جملة من الرواة، فأيضا أتى. فهذه نافعة جدا خاصة من يعمل بالتخريج حتى لا يخلط بين الروايات. آخر المجلد السابع، نعم، عن أيوب، هو أيوب بن أبي تميم السختيان متوفى عام 31 و100، وهو من كبار الثقات الحفاظ العباد. عن أبي قلاب هو عبد الله بن زيد الجرم متوفى عام 400. عن أنس الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا. طبعا هنا يقول الإمام أحمد، يقول الحديث يفسر بعضه بعضا، فإحنا هنا لما نقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، نقدر قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج صلى بالمدينة أربعة، لأن الحديث تقدم في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج صلى بالمدينة أربعا ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى العصر هناك ركعتين. أما الآن لو فرضنا الشيخ ذهب إلى الحج فكان في المدينة صلى الظهر في المدينة أربعا ثم خرج إلى ذي الحليفة اللي هي الآن تسمى ببيار علي وهي مكان الإهلال، هل يحق له الآن أن يصلي العصر ركعتين؟ الجواب لا، لا يحق له أن يصلي، لأن ذي الحليفة في ذاك الزمن كانت خارج المدينة، تبعد عن المدينة أربعة أميال أو خمسة أميال، فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة ومر بالطريق، بعد أن مشى أربعة أميال أو خمسة أميال وقف عند ذي الحليفة وصلى صلاة العصر، فحينما صلاها كان مسافرا وكان خارج حدود المدينة. أما الآن المدينة لقد توسعت ودخلت ذو الحليفة ضمن حدود المدينة، فمن يخرج من المدينة إلى ذي الحليفة وتدركه صلاة العصر أو الظهر أو العشاء لا يصليها ركعتين، إنما يصليها، عليكم السلام، إنما يصليها أربعا. فالحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا أي لما أراد الحج، والعصر بذي الحليفة ركعتين أي صلاها مقصورا لأنه قد شرع في السفر. ونحن نعلم أن المسافر لا يحق له أن يبدأ بأحكام السفر حتى يخرج من حدود البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من حدود البلد ثم دخل الحليفة ثم صلى فيها العصر مقصورا. فيما يتعلق بحدود البلد، يتعلق بحدود البلدية، البلدية الآن تجعل نقطة تفتيش أو ما أشبه ذلك ثم تكتب مدينة الرماية تودعكم، فعندنا السلام الرماية مثل الطوق نهاية حدود المدينة، وأيضا عندنا الخمسة كيلو سيظل الخمسة كيلو هي نهاية حدود المدينة وهكذا. أما الآن مثل بغداد، يعني لو فرضنا شيخ أراد أن يسافر من الشعب إلى الرمادي ووصل إلى المنصور، هل يقصر؟ الجواب لا، حتى يغادر الصيدر اللي صيدر أبو غريب اللي على السريع، يعني يخرج من حدود البلد. قال والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. طبعا الإنسان لما يقرأ هذه الرواية لوحدها لا يستطيع أن يفهم بماذا يصرخون. الصحابة كانوا يصرخون بالحج والعمرة، وكان أغلبهم كانوا قارنين، قارنوا بين الحج والعمرة، فلبوا قال اللهم لبيك بحج وعمرة. والإمام البخاري فيما سبق بوب لهذا، قال باب رفع الصوت بالإهلال، فساق هذا الحديث، وساق أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل مر أصحابك أن يرفعوا أصواته بالتلبية، ولذلك الإنسان حينما يلبي يرفع الصوت. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الحج العج والثج، العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية والثج اللي هو نحر الأضاحي. فهنا وسمعتهم يصرخون بهما أي بقضية التلبية بالحج والعمرة، وأغلب الصحابة كانوا مقرين بين الحج والعمرة. وهذه تلفظ فيه، نحن حينما نصلي لا نقول نويت أصلي كذا، لا نتلفظ به، النية محلها القلب. أما الحج إذا كان الإنسان مفردا أو معتمرا أو قارنا فلا بأس أن يقول اللهم لبيك بحجة أو اللهم لبيك بعمرة أو اللهم لبيك بحجة وعمرة، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قال وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي بالحج والعمرة. وقلنا لا لا مو على الصلاة، ليس على الصلاة بهما، يعني هنا الهاء تعود على الحج والعمرة. وأيضا يعني أنا قلت يعني حينما يقول الإمام المبجل يقول ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا، فهذه نفسره ببقية الروايات ونفهم من ذلك معناه، خاصة أن الإمام البخاري بوب قال باب رفع الصوت بالإهلال بالحج والعمرة. وذلك من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، هو قضية تبسيط العلم، فحينما تأتي قضية قد تستشكل عند آخرين يبينها هذا الإمام العظيم غاية البيان. ثم قال باب الخروج آخر الشهر، أيضا شوف يعني هذا لما قال باب الخروج بعد الظهر أتى به البخاري حتى لا يتوهم إنسان أنه لا ينبغي السفر إلا مبكرا. أيضا كان يعني كان العرب يتشائمون في قضية السفر آخر الشهر، فبوب البخاري على جواز هذا الشيء، وأن ما اشتهر عند العرب من كراهية هذا الشيء فهذا أمر مخطوء. جاءت السنة النبوية فبينت هذا الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله حينما سافر آخر شهر دل على جواز الخروج، فقاله ردا على من كره ذلك من العرب. ثم قال وقال كريب هو كريب ابن أبي مسلم مولى ابن عباس، توفي عام 98، وهو مكثر عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. طبعا الإنسان إذا كان في بداية الشهر، يعني لو فرضنا نحن اليوم في شعبان اليوم العاشر، نقول العاشر من شعبان، يعني حينما نعد فيما مضى نقول في يوم العاشر، لكن حينما نأتي نحسب من النهاية يعني يوم 25 شعبان نقول لخمس ليال بقينا من شعبان. فهكذا يعني العرب كانوا يستخدمونها، وهذا هو الأفصح والأفضل. الحديث هذا هل أن هذا الحديث معلق؟ الجواب ليس الحديث معلق، الحديث تقدم برقم 1545، لكن الإمام البخاري حينما أتى بالباب السابق وصحح مفهوما مخطوءا عند بعض الناس، أو مفهوم قد يحصل فيه خطأ أو لبس عند الناس، أتى بهذا. مثل ما أن الخروج يجوز بعد الظهر، كذلك الخروج في آخر الشهر يجوز. فحينما ساق حديث ابن عباس الموصول سابقا برقم 1545 أتى بالجزء الذي يستدل من خلاله على جواز الخروج في آخر الشهر ليصحح مفهوما مخطوءا عند العرب. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء وأسند حدثنا عبد الله بن مسلمة، اللي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى عام 21 و100، من كبار الثقات ومن كبار العباد، حتى قال بعض أقرانه بأنه كان مستجاب الدعوة. والذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء حينما ترجم له ترجمه بترجمة عظيمة، وبدأ بهذا قال حد الولي العلم، حد الولي العلم والاجتهاد في العبادة مثل القعنبي. طبعا هذه ربما الطريقة اقتبسها الذهبي رحمه الله من أبي نعيم صاحب الحلية. أبو نعيم صاحب الحلية ألف كتابا عظيما حلية الأولياء وطبقات الأصفياء في 10 مجلدات، كتاب نفيس جدا تحدث فيه عن سير الصالحين من الصحابة والتابعين وهلم جرى إلى زمانهم، وفيه تراجم عظيم وفيه روايات وفيه نقد وفيه علل وغيره، حتى أن كتابا ألف اسمه الأحاديث المعلم من كتاب حلية الأولياء، الكتاب نفيس جدا. فكان أحيانا لما يأتي بترجمة يأتي بتعريف للتصوف، فناسب هذا الشيء للذهب حينما أثق الحد الولي الاجتهاد في العبادة العلم والاجتهاد في العبادة مثل القعنبي. فالقعنبي كان معروف، وكانت للقعنبي مكانة ومزية عند الإمام مالك. الإمام مالك حينما كان يحدث في الموطأ كان لا يقرأ الموطأ على أحد، إنما كان يقرأ عليه ويسمى بالعرض. لكن القعنبي حينما جاء على وقرأ الموطأ، الإمام مالك قرأ نصف الموطأ والنصف الباقي قرأه القعنبي على الإمام مالك، فهذا دلالة على أن له مكانة عظيمة. عن مالك الإمام مالك بن أنس معروف بعلمه وتحريه وجودته وإتقانه، وقد وصفه الشافعي بأنه نجم السنة، وتقدم لنا نحو هذا مرارا. لكن أهل الفضل كلما ذكروا بينا فضائلهم لعلنا نقتدي بهم. ومن أعظم ما قرأته في ترجمة هذا العلم الجليل أنه قال: كنت أرقب محمد بن المنكدر لسنتين، يقول: فكنت كلما رأيته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، يقول: ولذلك كتبت عنهم. يعني كان لا يروي عن محدث فقط اسمه محدث، كان يتابعه وربما يتابعه الفترة الطويلة، يعني يتابع هذا الراوي لمدة سنتين ينظر إليه. يقول: فكنت كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، يقول: فلذلك كتبت عنهم. فالإمام مالك كان لا يروي عن كل راوي اعتبارا. عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد بن عمرو بن سهل بن ثعلب الأنصاري النجاري، توفي عام 44 و100، وهو أيضا من الثقات الكبار الأثبات. عن عمرو بن عبد الرحمن، عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصاري النجاري، وهي أيضا من الفضليات، توفيت عام 300، أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، يعني لا نريد إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. يعني الصحابة كانوا قارنين في الغالب، كانوا قارنين بين الحج والعمرة. نحن نعلم بأن الحج ثلاثة أنساك: أن يفرد الإنسان بالحج ويقول: اللهم لبيك بحجة، فيبقى هذا الحاج حتى يأتي البيت يطوف، ماذا يسمى طواف القدوم، ويبقى محرما حتى في اليوم الثامن يذهب إلى منى، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى عرفة، ثم يبقى إلى عرفة حتى المساء، ثم يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم في الصباح يرجع جمرة عقبة الكبرى، ثم ينحر، ثم يطوف الطواف والسعي ويحلق وينزع الإزار، ينزع التحليل. هذا فيما يسمى بالإفراد. وهناك نسك ثاني يسمى القران، وهو أن يقرن الإنسان بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك بحج وعمرة، يعني يجمع عبادتين فيه، فحكمها نفس حكم المفرد، لكنه يضاف إليها ماذا؟ يضاف إليها أنه يجب عليه أن ينحر يوم العيد، باعتبار أنه جمع بين المفرد، يعني لا يجب عليه أن ينحر، يستحب له إذا صنع هذا الشيء، لكن لا يجب عليه. أما القارن فيجب عليه لأنه جمع بين عبادته بين الحج والعمرة. هناك نسك ثالث وهو أفضل الأنساك عندنا، وهو قضية التمتع. يعني حينما يخرج الإنسان من الميقات يقول: اللهم لبيك بعمرة، ينوي العمرة أولا، ثم يذهب، فحينما يطوف البيت راح يطوف طواف العمرة، لا يطوف طواف القدوم، لأنه باعتبار خاصة يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، ثم يبقى متمتعا ويحل له كل شيء، حتى إذا كان اليوم الثامن أحرم من مكة من منزله، ثم خرج إلى منى، ثم ذهب إلى عرفة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أغلبهم كانوا قارنين بين الحج والعمرة كما بينت الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترفق بصحابته، فأراد من لم يسق من لم يكن معه هدي ساق الهدي أنه يجعلها عمرة، يحول النسك. يعني هو شوف، هي بالبداية النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرد، ولما دخل العقيق قال له جبريل: قل حجة في عمرة، يعني أمره أن يدخل الحج مع العمرة، فأدخل الحج مع العمرة. منهم من كان معه هدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، ومنهم من لم يسق الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسقه أن يجعلها عمرة، يعتمر ثم يتحلل، ثم إلى يوم التروية يحرم. هكذا فجاءت الرواية هكذا: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، يعني مكان قريب من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، يعني الذي لم يسق الهدي، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرء أن يحل، يعني يحلق ويقصر حتى يكون حلال. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. يعني شوف لحم بقر عندنا قضية نحر، هل يستحب في البقر النحر أم الذبح؟ في ذلك خلاف، منهم من قال الذبح أفضل بالبقر، واستدل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا السنة في البقر. ومنهم من أخذ بهذه الرواية فذهب إلى أن البقر ينحر كما تنحر الإبل. في ذلك خلاف بين الفقهاء، يعني الأمران جائزان، لكن أيهما المفضل؟ منهم من فضل النحر أخذا بهذه الرواية، منهم من فضل الذبح أخذا بالآية في سورة البقرة. طبعا الحديث تقدم وبوب له البخاري هناك باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، يعني هنا النبي تصرف بهذا الشيء من غير أن يأمرنه أو يتفق معهن، فهذا جائز. هي تقدم رقم 1709، والحديث هذا أيضا في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. والحديث السابق حديث 2951 أيضا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. طبعا الحديث من أصحاب الكتب الستة ممن تأثر بالبخاري في قضية الأبواب النسائي، النسائي كتابه المجتبى من أعظم الكتب فيما يتعلق بترتيب الأبواب واستنباط الفقه من الأبواب. قال يحيى هل هذا معلق؟ ليس معلق، هذا موصول بالإسناد السابق، يعني عن عبد الله بن أصلب عن مالك. قال يحيى بن سعيد الأنصاري فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد. يعني شوف يحيى منين سمع؟ من عمرو، وبعدين قرأه على القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. يعني إذن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، وسمع الحديث من عمرو ثم عرضه على من؟ على القاسم، حتى يتأكد من صحة ألفاظه ومن جودته، وحتى يتأكد من ضبط عمرو بن عبد الرحمن بهذا الحديث خصوصا وحفظها عموما. ننتفع من هذه الرواية وننتفع من هذا الحديث أن اهتمام المحدثين في القرون المتقدمة في قضية النقد وقضية الإسناد وضبط الأسانيد التي هي عصب العملية النقدية كان قديما. لا يوجد تنظير، يعني نحن لا نجد في زمن يحيى بن سعيد دروس أو مؤلفات أو قواعد في مصطلح الحديث، نادرة جدا، أقوال يسيرة جدا، لكن كان هناك تطبيق عملي للناحية النقدية بحيث طبقوا تطبيقات نقدية كافية لذاك الزمن وقدموها للزمن الذي بعده بحيث تكون أيضا أسوة وقدوة، وبقى اللي بعدهم أيضا أضافوا أشياء جديدة على حسب المسجدات وحسب تعدد الرواة. فهذا ننتفع من هذه القصة، يعني لو فرضنا أحد الأشخاص أراد أن يكتب بحثا أو يؤلف في النقد عند أهل الحديث، يعني أسأل المستشرقون يقولون نقد الحديث وتحقيق الحديث والبحث جاءت متأخرة بعد التدوين، فقالوا هذا لا يمكن، كيف بعد التدوين؟ فالقضية قالوا بأن الحديث لم يخدم الخدمة الكافية، فيرد عليهم بهذه الرواية وبأمثالها من الرواية الصحيحة أن النقد بدأ فيما يتعلق من زمن الصحابة، فكثير من الصحابة بدأوا بهذا الأمر، فهذا مما يدل على أن النقد بدأ مبكرا في المرحلة التالية وهي مرحلة التابعين. ثم قال يعني هذا مثل المتابعة، يعني أيضا هو طلب الشاهد على هذه الرواية. باب الخروج في رمضان. الأستاذ عبد الستار وفقه الله يسأل عن كتاب المجتبى، هل أن كتاب المجتبى كله صحيح؟ الجواب عن هذا السؤال، أولا فيما يتعلق بالمجتبى ومرتبة هذا الكتاب، هل تأتي بعد الصحيحين أم بعد سنن أبي داود أم بعد سنن أبي داود والترمذي؟ في ذلك خلاف، منهم من رأى أن يأتي بعد صحيح سنن أبي داود والترمذي ثم النسائي، وهذا عليه الأكثر، ومنهم من قال كالذهبي وغيره الصحيحان ثم سنن أبي داود ثم النسائي ثم الترمذي. والذهبي تحدث في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب في الميزان قال انحطت رتبة جامع أبي عيسى الترمذي بعد سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن سعيد الكلبي. لكن الذي يراه الشيخ العلامة الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى أن الأفضل يأتي بعد الصحيحين النسائي، أنا درست 100 حديث من هذا الكتاب، وتبين ما يذهب إليه الشيخ عبد الله من إلى تقديم المجتبى بعد الصحيحين هو الصواب. أولا يعني وجدنا نادرا يأتي بحديث ضعيف فيسكت عليه. ثانيا قضية الصناعة النقدية، يعني حتى حينما تحدث الذهبي في السير عن ترجمة الدارقطني ماذا قال عن الدارقطني؟ قال الذي لم يأتي بعد النسائي مثله. فالنسائي يعني يضرب به المثل في هذه الصناعة وقوة. أما التبويبات والتفريعات فأجاد فيها النسائي ما أجاد. بقيت مسألة هي أصل السؤال، هل أن جميع ما في هذا الكتاب صحيح؟ الجواب لا، ليس جميع ما في هذا الكتاب صحيح، وهو لم يشترط الصحة في هذا الشيء. لكن النسائي كان عظيم التحري. النسائي ولد عام 1520، وبدأ طلب العلم وله 17 عاما بدأ في طلب العلم، وذهب إلى قتيبة بن سعيد ومكث عنده سنتين وشيء من الشهور. سمع من قتيبة علما كثيرا، ومما سمعه أخذ جميع مرويات عبد الله بن لهيعة، لكنه في كتابه لم يروي ولا أي حديث عن عبد الله بن لهيعة. فكان حتى قيل من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟ كان لديه حديث ابن لهيعة بابا بابا فتركه جميعه. فالإمام النسائي رحمه الله عظيم التحري، عظيم يعني واسع الرواية، عظيم الدراية، لكنه لم يشترط الصحة في كتابه هذا. والأحاديث الضعيفة فيه قليلة جدا، وهو في الغالب إذا روى حديثا ضعيفا بين ضعفه أو أشار إلى علته. لا هو لا يقدم على صحيح مسلم، لكن يأتي بعد الصحيحين، يأتي بعد الصحيحين، هذا هو الأفضل. يعني صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم النسائي ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه، هذا فيما يتعلق بالستة. نعم. ثم قال باب الخروج في رمضان، يعني أيضا أراد رفع وهم من يتوهم كراهية ذلك، أراد رفع توهم. يعني عند الجمهور أن الإنسان إذا كان في رمضان وسافر أثناء رمضان، أول يوم في رمضان أو ثاني يوم رمضان أو ثالث يوم رمضان، إذا سافر يحق له أن يفطر في السفر. ذهب علي بن أبي طالب بعض التابعين إلى أنه لا يجوز لمن استقبل الشهر مفطرا ثم بعد ذلك سافر، لا يحق له أن يفطر، واستدل بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالإمام البخاري حينما ساقها حتى أراد رفع من يتوهم كراهية ذلك أو عدم مشروعية الصوم. وهذا من نصح الإمام البخاري العظيم لهذا الدين، يعني يأتيك بالصواب ويأتيك بقضية قد يحصل فيها توهم لآخرين فيأتيك بما يرفع التوهم. الحديث 2903 أخرجه مسلم والنسائي أيضا. أنا حقيقة يعني أردت أن أتتبع روايات الأحاديث حتى نشير إلى أهمية ومكانة كتاب النسائي. حدثنا علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني الإمام الكبير العظيم، قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة بن أبي عمران، ولا أدري هل ذكرنا مقولة له في الدرس السابق، له مقولة عظيمة لسفيان بن عيينة يقول العلماء 3: عالم بأمر الله، وعالم بالله، وعالم بالله بأمر الله. يقول فأما العالم بالله فهو الذي يعبد ربه وليس لديه علم بالسنة، وأما العالم بأمر الله فهو العالم بالسنة وليس يعمل بتقوى الله. أما العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم بالسنة ويعمل بالسنة، فهو يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. ولذلك تجد الفنان حينما يأتي ليمثل فيلم يضيع فيه على الناس أوقاتهم وساعاتهم، يعني قد يتدرب وقد يقفز وقد يقع ويكسر، وكذلك لاعب الكرة من أجل أن يدعى عند الناس. لكن هؤلاء لو أرادوا العظمة الحقيقية كان عليهم أن يتعلموا السنة وأن يعلموا الناس حتى يدعون عظماء في ملكوت السماوات والأرض. فهذه المقولة حقيقة مقولة نفيسة جدا لسفيان بن عيينة، وله كلام عظيم جدا ذكره المزي في تهذيب الكمال. أتمنى ممن لديه سعة أو قرص فيه تهذيب الكمال أن يستخرج ترجمة هذا العلم ويقرأ تلك النصوص، فإن فيها عبرة وموعظة. قال حدثني الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، توفى عام 24 و100. ولما نستذكر بأن ابن عيينة توفي عام 98 و100 وأن الزهر توفي عام 24 و100، نستفيد يعني قدم ابن عيينة في طلبه العلم وتبكيره بهذا العلم، ونستذكر شدة حياة ابن عيينة. ابن عيينة حج 60 حجة، حج 60 حجة، وكان كل عام يحج، وآخر حج حجها وكان يقول في كل حج: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت. آخر حج استحيا من الله أن يقول هذا الشيء. فلما الإنسان يستحي من الله حق الحياء، يعني حري أن تذكر صفاته ومناقبه حتى يتأثر فيها الناس في زمن صار الناس يتأثرون فيه أهل الضياع والفساد. وقضية إبراز القدوة في هذه الأمة عمل مهم جدا. في دراسة يقول 70% من الناس يقلدون غيرهم، فلان حينما نبرز صفات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى الناس يقتدون بهؤلاء. عن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في عام 98 عن ابن عباس الصحابي الجليل حبر هذه الأمة، له ترجمة زكية جدا في البداية والنهاية لابن كثير. والحقيقة قراءة التاريخ، قراءة سير أعلام النبلاء، قراءة البداية والنهاية، قراءة تاريخ الإسلام، أمر لا بد منه، أن الإنسان لا بد أن يتطور. الدكتور هاشم جميل حفظه الله كان يتحدث عن، يقول: أنا لا أنام إلا وفي جواري كتاب من كتب التاريخ. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كان صام فصام، هذا فيه رد على مذهب علي وأنه اجتهد في هذا، أخذ بالآية، لكن الآية تحتمل هذا وتحتمل غيره. السنة تبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. قال: فصام حتى بلغ الكديد أفطر. طبعا هذا مكان بين عسفان وقديد، أفطر. طبعا جاءت روايات عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الكأس وشرب أمام الناس حتى يشربوا، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا مظللين من شدة الحر، يعني هفولهم، فقال: ما هذا؟ قال: هذا لم يفطر. قال: ليس من البر الصيام في السفر. الإنسان حينما يسافر إذا كان يقوى على الصوم، الصوم أفضل، وأن تصوموا خير لكم، لكن إذا كان يبلغ بالإنسان الأذى ويضرر يجب عليه أن يفطر، لأن الضرر حرام، الحاق الضرر بالنفس محرم. قال سفيان: هذا أيضا ليس معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق. قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. أخبرني عبيد الله، لأن الزهر، هل الزهر مدلس أم ليس مدلس؟ الزهر مدلس، كان يدلس تدليسا قليلا ونادرا، ليس كبير، يعني مما دلس فيه الحديث، الحديث عبد اللي يرويه هو عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. الحديث معروف، أنا ذكرته في كتابي حرمة المسلم على المسلم، وحكمت على إسناده بأنه صحيح. فإحدى الفضليات يعني اطلعت بأن الزهري قد دلس فيه، لأن الدارقطني ذكر أنه يروي بواسطة رجل بينه وبين أنس، وسمع من الزهري، لكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه الزهري من أنس، إنما سمعه من رجل. نعم، فالزهري كان يدلس لكن تدليسه نادرا، والعبرة في كل شيء بالغالب الشاع وليس بنادر. إحنا أي شيء، يعني أسأل، فرض أنت تشرب شيئا مضرا، هل أن كل مضر حرام؟ ليس كل مضر، الشيء يعني الدهن كله مضر، السكر كله مضر، حتى السيارة لما قد الإنسان يتعرض لحادث وقد يتأذى، لكن هل أن الواحد دائما يندعم؟ الجواب لا، فالعبرة بالغالب الشاع وليس بالنادر. ثم قال: باب التوديع. وقال ابنه، هذا معلق، هذا وصله النسائي والإسماعيلي. شوف أيضا، شوف النسائي الحديث يروي أبو داود والترمذي والنسائي، وصله الإسماعيلي. طبعا كتاب الإسماعيلي المستخرج على صحيح البخاري، الحمد لله لدينا منها نسخة، وهو كتاب مهم جدا، يعني المعلقات وغير المعلقات والإشكالات والروايات كلها يؤتى بها. ابن وهب معروف، ولد عام 25 و100 وتوفي عام 97 و100، وكان عالم مصر آنذاك، وقد بكر بالطلب، كان له من العمر 17 عاما حينما بدأ بطلب هذا العلم. وهناك إعجوبة في بداية طلب هذا العلم للعلم، يعني كان آنذاك يقول: كنت أفكر كيف أن الله خلق عيسى، يفكر بالآلية والكيفية كيف أن الله خلق عيسى. يقول فسألت أحدهم فقال لي عليك بالعلم. يقول ثم بدأت أطلب العلم. يعني شوف هذه نصيحة وموعظة صغيرة وقضية لم تكلف هذا الناصح، أخرجت الأمة عالما بقي خيره لهذه اللحظة وسيبقى بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك الآن الذين يدرسون في الدورات العلمية يعني يجب أن يهتموا غاية الاهتمام بهذا الشيء وأن لا يحقروا هذا الأجر. المسلم لا يحقر شيئا من العلم ولا يحقر شيئا من الثواب، ولا يدري بأي كلمة يرحمه الله ويرفعه الله بها. فالطلاب الذين يأتون للدورات قد أنت تعظه موعظة جيدة وتنصحه وتشجعه، وقد تكون هذه الموعظة وهذه النصيحة سبب في تكون عالم مثل ما حصل لعبد الله بن وهب. قال أخبرني عمرو اللي هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله في عام 42 وهو أيضا عالم كبير من علماء مصر، عن بكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج في عام 22 و100، عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عام 10 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما، أحدهما همبار بن نعيم والآخر أظن اسمه عبد قيس أو ما شبه ذلك، فحرقوهما بالنار. طبعا هذا أحد يعني هؤلاء أساء، أحدهما يعني هبار يعني روع زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان سبب أنها تمرضت وأسقطت، فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. طبعا من حيث القضية الأصولية هذا ينتفع به جواز النسخ قبل العمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحريق ثم نسخ هذا الحكم قبل أن يعملوا به، وأيضا يستفاد منه عدم جواز التحريق بالنار، بل حتى العدو لا يجوز أن تحرقه بالنار إلا إذا كانت الحرق بالنار هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عليه، هنا يجوز. يعني الآن توجد أحيانا على البقر في بعض المواسم نوع من أنواع الحشرات وتأتي على البقرة وتمسك بالبقرة بحيث حينما تضربها أو تنزعها لا تستطيع، فيسأل بعض الناس هل يجوز بالنار، يعني يؤتى بصيخ ويحمى؟ ثم الجواب هنا يجوز، إذا كان الإنسان مضطرا لهذا الشيء فيجوز هذا الأمر إذا كانت الوسيلة الوحيدة. فالتعذيب بالنار، علي بن أبي طالب حينما حرق بعض العتاة والكفار سمع بذلك ابن عباس قال لو كنت مكانه لم أحرقهما ولا قتلتهما، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. حتى إن علي حينما سمع بهذا الشيء قال صدق ابن عباس. فالحرق بالنار لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس. ثم قال باب السمع والطاعة للإمام. طبعا هذه من يعني من حكمة الشريعة أن الشريعة جعلت للناس أئمة من أجل أن لا تكون هناك فوضى وأن يؤخذ بحوائجهم. قال البخاري حدثنا مسدد له مسدد بن مسرهد بن مسربل توفي عام 28 و200 صاحب المسند. قال حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد القطان وليس يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 98 و100 وهو إمام عابد كبير. عن عبيد الله له عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب توفي عام 47 و100 من نسل عمر بن الخطاب. قال حدثني نافع اللي هو نافع المدني متوفى عام 17 و100 عن ابن عمر الصحابي الجليل العظيم، وحينما نقرأ تاريخ هذا كان صاحب جودة وإتقان وعلم ومعرفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق السند، تراها منهج يعني أغلب في البخاري حينما يأتي حول يسوق السند كاملا إلى الصحابة ثم يأتي بالتحويل، وأحيانا يذكر حاء التحويل وأحيانا لا يذكرها. وحدثني القى البخاري محمد بن صباح اللي هو الدولابي أبو جعفر البزاز صاحب السنن له كتاب سنة، ولد عام 51 ومئة، وتوفي عام 27 ومئتين. طبعا الحديث في سنن أبي داود وصحيح مسلم. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا اللي هو المحدث الحافظ أبو زياد الكوفي الخلقاني، ولد عام 800 وتوفي عام 74 ومئة، عن عبيد الله. شوف هنا أنا لما ساق الإسنادين صار المدار عبيد الله، ونحن نعلم أن عبيد الله من أصح الأسانيد خاصة عند يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد الله اللي هو تقدم عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق، حق أي واجب، ما لم يؤمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. يعني إنما الطاعة بأي شيء، إنما الطاعة بالمعروف. يعني لو فرضنا أن الزوجة طلب من زوجته شيء، أو أن الأب طلب من ابن شيء، هل أن الزوجة تطيع زوجها بالمنكر، أو أن الابن يطيع أباها؟ الجواب لا، إنما الطاعة بالمعروف. ثم قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. شو أي يتقى بالإمام؟ الحرب الطائفية والحرب الخارجية والفتنة وهكذا، يتقى بالإمام، لأن الإمام شيء يعني يجتمع الناس عليه فيتقى به من الفتن. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، توفي عام 22 و200. قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي شعيب بن أبي حمد، توفى عام 62 و100. قال حدثنا أبو الزناد، طبعا هذا أيضا من أصح الأسانيد، أبو الزناد على الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. عبد الله بن ذكوان، توفى عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرم، توفى عام 17 و100، أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. يعني نحن الآخرون في الأمم السابقون بالأجر والثواب يوم القيامة. فهذه الأمة آخر الأمم من حيث الزمن، وهي أول الأمم يوم القيامة. وبهذا الإسناد، طبعا هذا من عادة من صنيع البخاري رحمة الله عليه، يعني هي صحيفة، ذهب البخاري إلى أبي اليمان فسمع صحيفة أبو اليمان عن شعيب، وبعضها يروى عن الزهري أحاديث كثيرة وعن غير الزهري وهكذا. فهذا الحديث سمعه بالنفس الصحيفة، يعني بالإسناد السابق. فالبخاري يحق له، يحق للإمام البخاري أن يأتي بالإسناد كامل فيقول أيضا: حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. يحق له ذلك. وبأي شيء وبمثله صنع في صحيفة همام بن منبه 939 حديث يرويها الإمام البخاري من طريق عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام عن أبي هريرة، فهو سند واحد ويسوق فيه 939 حديثا. فالبخاري كان يقطع الأسانيد ويلصق لكل متن الإسناد، يحق له هذا الشيء. مسلم بن الحجاج كان يسوق الإسناد، يروي من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن ربعه عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن وهب عن أبي هريرة قال: وذكر أحاديث منها. فالإمام البخاري يحق له أن يصنع هذا. فنحن حينما نسأل هذا الحديث 2957 هذا الصنيع يشبه صنيع من؟ نقول يشبه صنيع مسلم، كذلك كان يصنع مسلم بصحيفة همام ابن منبه. الحديث هذا أيضا أخرجه النسائي في المجتمع. قال: من أطاعني فقد أطاع الله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة، لأن رب قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذه نقف عندها: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت قد تذهب، نقول لك: اذهب إلى فلان وادعه إلى الله فأمره بالمعروف إنه على المنكر، تقول إنه لا يستجيب وتقول إنه لا يستمع وكذا. أنت لست ملزما في أن يستجيب، أنت ملزم أن تؤدي ما عليك، لأن الله سبحانه أمرنا أن نؤدي الرسالة ولم يطالبنا بالنتائج، إنما النتائج إذا جاءت موافق فهذا خير، أما لم تأتي المهم أن الإنسان يؤدي واجبه. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، باعتبار الأمير الأمراء الذين كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الأمراء بالحق هي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول هي طاعة لله تعالى. قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وإنما الإمام جدنا أي مثل الدرع، الدرع يقي الإنسان فيه نفسه من الأذى والسهام والنبال وغيرها. وإنما الإمام جن يقاتل من ورائه ويتقى به. شوف يعني من ورائه أي من يعني سواء كان من أمامه أو من ورائه، إنه حتى الذي يقاتل من أمام الإمام، الإمام موجود هنا والشخص في ساحة الوقع يقاتل أمام الإمام، هو حتى إن كان من حيث الظاهر أمام الإمام لكن هو أيضا وراء الإمام باعتبار أنه يقاتل بأي شيء بأمر الإمام، فكان هو في الحقيقة في الأمام وفي المجاز خلفه. يقول فإن أمر بتقوى الله وعدل، أي فإن أمر الإمام بتقوى الله تعالى وعدل فإن له بذلك أجرا، أي يؤجر الإنسان على هذا الشيء. قال وإن قال، هنا قال بمعنى حكم، قال هنا بمعنى حكم، أي وإن قال بغيره وإن حكم بغيره فإن عليه منه، إن عليه من الإثم، الإمام عليه إثم وأيضا من استجاب لهذا الأمر عليه إثم في هذا. ثم قال البخاري باب البيعة في الحرب ألا يفر، وقال بعضهم على الموت. طبعا فيما يتعلق بالبيعة ومعنى البيعة، طبعا أفضل من تحدث في هذا ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري الحديث 18 عند حديث عبادة بن الصامت، وشرح قال معنى البيعة هو أن يبيع الإنسان نفسه لله، معنى البيعة أن يبيع الإنسان نفسه لله. وتحدث عن البيعات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على الإسلام وهذه كانت خاصة لهم، وكان يبايع الناس على الموت، معنى يبايعهم على الموت أي أنه يبايعهم على أن لا يفروا، يعني مو لما بايع الموت أنه لا بد أن يموت لكنه يبقى أن يقاتل وأن لا يفر من المعركة، وهذا أيضا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوحيد الذي يستحق أن يبايع على الموت. وذلك يعني ما قد يحصل، يأتي إنسان يبايع على الموت بأنه يقتل نفسه في الساحة فهذه البيعة غير صحيحة والعمل فيها غير صحيح، فهذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتينا، البيع على الموت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم على الموت، يعني أن لا يفر هي تفسيرها على الموت مو معناه أنه إلا يجب أن يموت، لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أتصور عددهم 1580. حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو التبوذكي المنقري توفي عام 23 و200، قال حدثنا جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي المتوفى عام 73 و100، عن نافع اللي هو المدني المتوفى عام 17 و100، قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، لإنهاء البيعة. يقول كانت رحمة من الله، طبعا كانت رحمة من الله، البيعة هي رحمة من الله لأن الله قد رضي عن المؤمنين في ذلك الجميع، وأنهم فقدوا مكان الشجرة ولم يعرفوا، يعني لم يجتمع اثنان على أن هذه الشجرة التي حصلت على البيعة أو هذه الشجرة أو هذه الشجرة، فرحمة من الله حتى لا تتخذ هذه الشجرة قبلة وتكون مسجدا وتكون مرجعا للناس يتمسحون ويتبركون، فكانت رحمة من الله تعالى. وهذا يعني إشارة من ابن عمر إلى الاهتمام بجناب التوحيد والتحذير من أي شيء يقدح بجناب التوحيد، يعني التوحيد حتى أحيانا قضيه حلال يحق لك أن تأتي بها لكن تذم أحيانا وإن كانت حلال إذا كانت تؤدي، يعني أنت ليس لديك مال وأخوك لديه مال كثير وتطلب منهم، يحق لك أن تطلب منه إذا لم يكن لديك مال، لكن الأفضل أن لا تطلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لأن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة، لأن هذا السؤال يخل بشيء من التوكل، والإخلال بالتوكل يخل بالتوحيد الخالص لله تعالى. يقول فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا، احنا من اللي يروي عن نافع؟ عندنا جويرية، فالسائل من هو؟ جويرية. يقول فسألت نافعا على اي شيء بايعهم على الموت، استفهام يعني يسأل السائل جويرية، قال لا، بايعهم على الصبر. يعني شوف هنا أنا من نافع، أولا دقة نظر من أسماء حينما سأل أسماء بن جويرية، جويرية بن أسماء، ودقة نظر من نافع بينهم أنهم بايعهم على المتعب. معناها أن لا يفروا، معناها أن يصبروا، أن يصبروا، أن يصبروا في الساحة وأن لا يفروا مهما كان الأمر. وليس معنى أنهم يفجروا أنفسهم أو يقتلوا أنفسهم أو يلقى بهم بالمجانيق على العدو، لا. وهذا خاص، المبايعة على الموت إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، الحديث الآتي راح يأتينا بأنه خاص، ليس يعني هذا عمل يحتمل أنها الأصل، لما يأتينا عمل لن يكون عام، الخصوصيات لا تثبت إلا بالدليل. لكن الحديث الآتي سيأتينا لأنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبادة، نعم، لا تسرق ولا تزنب. اي نعم، معاهدة منهم على أن لا يشرك، نعم، لكن مثلا بايعهم على الإسلام وبايعهم على الطاعات وبايعهم بيعة ثالث على أن لا يفروا، ثلاث بيعات بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها جميعها ابن رجب بشرح مستفيض عظيم جدا، وذكر جميع الألفاظ الواردة للبيعة في كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي، المجلد الأول صحيفة 70 في طبعة مؤسسة الحرمين، وفي طبعة طارق عوض الله. يعني الإنسان يستخرج رقم الحديث، حديث 18، ثم يقرأ ما ورد في هذا من حكمة وبيان. حقيقة كتاب ابن رجب أتمنى من كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبوذكي، قال: حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان، توفى عام 65 و100، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازن المدني، توفى عام 40 و100، عن عباد بن تميم اللي هو بن غزي الأنصار المازن المدني، عن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل المازني أيضا، توفي عام 63، قال: لما كان زمن الحرة، أي الوقعة التي كانت في المدينة في زمن يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية تولى الإمر 60 للهجرة، وتوفي لا رضي الله عنه في عام 64، وكانت صحيفة سوداء فترة يزيد بن معاوية، وأبو هريرة أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما عظيما فيما سيحصل في زمن يزيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبو هريرة يقول: أعوذ بالله من سنة 60 وإمارة الصبيان، فخلافة يزيد هي خلافة الصبيان. أول من خلع يزيدا من البيعة هو عبد الله بن الزبير، وبايعه أهل مكة، ثم بعد هذا الشيء أهل المدينة. يعني شوف لما حصل هذا الشيء في مكة المكرمة، أهل المدينة المنورة تابعوا أهل مكة بشيء، لا تنشوف أيضا أهل المدينة لم يتبعوا عبد الله بن الزبير مباشرة. كان والي المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان، سير بن عم يزيد بن معاوية، وكان رأى أن يرسل مجموعة من وجوه المدينة إلى يزيد بن معاوية في الشام، كان مقر الخلافة في الشام، فأرسل وفد. من ضمن الوفد من كان؟ عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، هذا اللي كان يقاتل وخرج مجرما فغسلته الملائكة في تلك الليلة، يعني علقت زوجته، وهي قضية علقت زوجته لفظة في البخاري، لفظة مهمة جدا، تذكرنا بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهي تذكرنا بقضية وهي منة الرحمن على عباده، أن الله قد من عليك منذ أن كنت علقة، بويضة المرأة تنزل بعد الحيض مباشرة، تبقى 7 أيام ضعيفة وسبعة أيام قوية تحتمل التخصيب، وسبعة أيام الأخيرة ضعيفة، لكن لما يحصل الجماع من هذه الحياة ملايين الحياة من المنوية، واحد يعلق في أي شيء في بويضة المرأة، ثم تتحول 23 كروموسوم مع 46 وتبدأ تخص بالبيضة بهذا، لما تعلق هذا الحيمن بهذا الشيء، بتبقى عناية الله. يعني شوف لما ذكرتنا الآية بهذا الشيء: حتى نتذكر منة الله علينا منذ أن كنا لا نرى. فشوف هذه في تلك الليلة قد علقت بعبد الله، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنوات، له رؤية وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، هذا يعني حمل علما وحديث عبد الله بن ثعلب، كان من خيار أهل المدينة في ذاك الزمان، كان له ثمانية من الأولاد. فعثمان بن محمد بن أبي سفيان أرسل من؟ أرسل مجموعة من وجهاء المدينة إلى أين؟ إلى يزيد بن معاوية، من أجل أن يعني وفد أكرمهم، أكرم عبد الله بن حنظلة، أعطاه 100,000 درهم، وأعطى أولاده كل ولد 10,000 درهم، وأعطى البقية وأعطاهم ملابس وغيرها. وجاءوا، لكن لما جاءوا رأوا أن يزيد يشرب الخمر وأنه صاحب فواحش، فجاءوا اجتمعوا عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلعوا، قال نخلع بيعة يزيد، كل إنسان خلع عمامة، قال أنا أخلع بيعتي من يزيد كما أخلع عمامتي هذه، ورموه عند المنبر. ومن من خلع نعاله قال أخلع نعالي كما أخلع يزيد. فاجتمعت العمائم والأحذية وأغلب أهل المدينة خلعوا يزيد. من أنكر عليهم؟ أنكر عليهم 5 من الذين أنكر عليهم عبد الله بن عمر، هاي نستفيد من عدها. طبعا عبد الله بن عمر لم يبايع يزيد إلا بعد متى؟ بعد أن أهل المدينة كلهم بايعوا يزيدا. كان يسمع بأنه يشرب الخمر وأنه يأتي الفواحش، لكنه ما أراد، يعني خبر الواحد لا يكفي، أو مثل هالقضية تحتاج إلى يقين. لكن لما رأى أهل المدينة كلهم قد بايعوا يزيد بايعوا معهم، لكن لما جاء الخلع نهاهم عن الخلع، واعتبر هذا غدر، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فاعتبرها من الغدرة، واعتبرها أن أنكر عليهم عبد الله بن عمر، أنكر عليهم محمد بن الحنفية، يعني محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية ليس بن فاطمة، وكان يناقشهم ويردهم، أنكر عليهم علي بن الحسين زين العابدين، أنكر عليهم النعمان بن بشير، وأنكر عليهم شخص آخر. فهؤلاء 5 أنكروا على أهل المدينة. الخطأ الذي أخطأ فيه أهل المدينة أنهم جعلوا عبد الله بن حنظلة أمير على الأنصار، وجعلوا معقل بن يسار أمير على المهاجر، وجعلوا شخص آخر أمير، يعني جعلوا في إمارة واحدة كم أمير؟ 3 أمراء. أخطأوا خطأ آخر حينما أخرجوا بني أمية، طبعا عزلم عثمان بن محمد بن سفيان وطلع أهل المدينة من المدينة، أهل الأمويين بني أمية كم كانت إعدادهم؟ كانت إعدادهم 1000، أخرجوهم وحصلوا، أيضا خطأ كبير جدا. إحنا لما ندرس هذه الأخطاء أشوف مقولة استفدناها من صقور الأرض تقول إنما كتب التاريخ لننتفع من أخطاء من سبقونا، فنحن حينما نقرأ التاريخ ونحدد للتاريخ حتى ننتفع من التاريخ. فمن أخطاءهم أنهم عزلوا بني أمية لهم قرابة 1000، بعدين أرسلوا إلى يزيد وأخبروه الخبر وخشوا على أنفسهم القتل. يزيد حينما أتاه الخبر غضب غضب، قال 1000 رجل ولم يقاتلوا ساعة من النهار، يعني هم 1000 أقل أهل قاتلين ساعة. ثم بعد هذا الشيء أرسل جيشا، طبعا هذا قيل 10,000 وقيل 12,000 وقيل 27,000، أرسل عليهم من؟ مسلم بن عقبة، لا بيض الله وجهه، ويسميه السلف مسرف ابن عقبة. ذهب إلى المدينة، وأهل المدينة جعلوا خندقا بعد هذا الشيء وقاتلوا، وكان التقدم لأهل المدينة. ثم بعد هذا الشيء دخل المدينة، وأعظم جريمة النكراء إذ إنه استباح المدينة 3، وهذا أمر من الذي قاله استبح المدينة 3 أيام، فاستباح قتل الرجال، كان يقتل، جاءته امرأة من أقارب قالت له لا تجعل، ونهبوا المدينة، لا تجعل رجالك ينهبوا إبلي في المقال، لا تبدأوا إلا بإبلها. وجاءت وحدة قريبة له قالت له لا تقتل فلان، قال اقتلوا فلان، أما ترضى أن تبقى هي حية؟ وأتي بسعيد بن المسيب قيل له بايع يزيد، قال أبايع على سيرة أبي بكر وعمر، فقال اقطعوا رأسه، فأراد أن يقتل سعيدا، لكنه شهد رجل على سعيد بأنه مجنون فلم يقتل. فاستباح المدينة 3 ونهبت المدينة. طبعا التاريخ فيه كذب كثير، يعني ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام وابن كثير في البداية أنه حبلت أكثر من 1000 امرأة، بل ابن كثير بأنه أنت يعني ولدت أكثر من 1000 امرأة بالسفاح. طبعا هذا غير صحيح وهذا من الكذب، وبعض الناس قد يكره قبيلة أو دولة أو فشيء ثم يأتي فيجد، هذا لم يرد لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن، ولو صح مثل هذا يقتضي أن ينقل لنا نقلا كثيرا. الشاهد أنه قد أساء وقد أفسد في غاية الإفساد في هذه القضية. ثم بعد هذا الشيء لما كان عبد الله بن الزبير أرسل إلى عبيد الله بن زياد يزيد أرسل إلى عبيد الله بن زياد، عبيد الله الذي قتل من؟ الذي قتل الحسين، أرسل له أن يذهب إلى مكة المكرمة فيحاصر عبد الله بن الزبير ويستحل ويستبيح الحرم. فعبيد الله قال لا أجمع للفاسق قتل القضيتين الاثنتين، قتل ابنة بنت رسول الله واستباحة الحرم. لكن بعدين أرسل من؟ يعني لما سيطر على المدينة مسلم طبعا فيما يتعلق بمن قتلوا، قال منه قتل من الصحابة والأشراف والأفاضل في المدينة 700 وقيل 1700، وقتل من العبيد وأوصال الناس 10,000 شخص في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل يزيد إلى مكة أن يقضى على عبد الله بن الزبير وجنوده لم يرضى عبيد الله بن زيد وقال لا أجمع الفاسق السوءتين. أرسل مسلم بن عقبة، لكن سبحان الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. يعني هو عمره 35 سنة مات، الواقع حصلت عام 63 وهو قد ذهب مقبورا عام 64. طبعا ما حصل من استباحة الدماء واستباحة مكة واستباحة المدينة هل يجوز لعن يزيد؟ على الجواب لا يجوز لعن يزيد. منهم من رأى هذا، ابن الجوزي ألف كتابا في جواز لعن يزيد، وأحمد في إحدى الروايات قال بجواز لعن يزيد، لكن الصواب أنه لا يجوز لعن يزيد، واللعن محرم لأن الله قد نهى النبي قال ليس لك من الأمر شيء حينما دعا على أولئك من صناديد قريش. وأيضا نمنع من السب واللعن من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يفسح الباب على الطعن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية تقول لما كان زمن الحر أتاه آت فقال له، يعني جاء وقال له إن ابن حنظلة، من هو ابن حنظلة؟ هو عبد الله ابن حنظلة. طبعا الكرماني في شرح صحيح البخاري أتى بأعجوبة في هذا الباب، إذا قرأتها جبت عمر قرأتها المسألة. الكرماني يقول عبد الله بن حنظلة كان الذي يبايع ليزيد، هذا غلط. عبد الله بن حنظلة هذا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل الذي بايعه، يقول يبايع الناس على الموت. شوف هنا البيعة على الموت هل جائزة لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يبايع على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد المازني الصحابي الجليل كان يرى أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ننتفع منها فيما يتعلق بباب الجهاد في سبيل الله تعالى، ويدرك من خلالها أخطاء كنا نشاهدها في ما حولنا من العالم. ولذلك لا يصلح لأن يأتي إنسان يتحدث في هذا الباب أو يعمل إلا أن يكون راسخا في العلم. حدثنا المكي بن إبراهيم، اللي هو المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السكن التميم الحنظل البلخي، توفي عام 1520. المكي اسمه مكي، لكن هذه الألف واللام تسمى ألف واللام اللمح، يعني هو اسمه المكي وهو أيضا مكي، مثل حارث اسم لحارث ويقال الحارث اللمح. حدثنا يزيد بن أبي عبيد اللي هو المدني عن سلمة اللي هو الأكوى، هذا طبعا من ثلاثيات البخاري، وفي صحيح البخاري 22 حديثا من الثلاثيات يرويها البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة. شوف هذا سلمة بن الأكوى كان شجاع ومقدام، ظل الشجرة يقول فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد يبايع مرة فارس ومغوار ومقدام، لا بأس أن يجدد البيعة. قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا، يعني أيضا مرة ثانية، فبايعت في الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت، يعني الموت مو على أن يقاتل، يعني أنه لا بد أن يقتل. الجواب لا، يعني لا يفر وأن يقاتل حتى من غير انصراف وانسحاب. ثم قال حدثنا حفص بن عمر اللي هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبر الأزدي النمري أبو عمر الحوضي، توفي عام 25 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، وربما في درس لاحق نتوسع عن شعبة بن الحجاج وما ودوره في ترسيخ قواعد النقد في ذلك القرن، لأن شعبة من أعظم الناس ترسيخا لقواعد هذا العلم وهذا الفن، حتى إن بعضهم جعل شعبة رائد علم العلل. عن حميد، وحميد بن أبي حميد الطويل متوفى عام 240 قال: سمعت أنسا رضي الله عنه، شوف هنا حميد مدلس وقد صرح بالسماع، وإن كان عن أنس حميد لا يحضر، يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، طبعا هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الحافظ الإمام الصدوق الحافظ، توفي عام 38 أنه سمع محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل بن غزوان توفي عام 95 عن عاصم، له عاصم بن سليمان الأحول المتوفى عام 42 وليس عاصم بن عبد الله، ذاك ضعيف وهذا ثقة، عن أبي عثمان، هو أبو عثمان النهدع عبد الرحمن ابن مل ويقال ابن مل ويقال ابن مل، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: مثلث، أي يروى على ثلاثة أوجه في ضبط أول حرف من اسمه. عن مجاشع ابن مسعود بن ثعلب بن وهب ابن عائذ ابن ربيعة توفي عام 36 الصحابي الجليل، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة، فقال: مضت الهجرة لأهلها، يعني لما فتحت مكة ما بقيت هجرة، فقلت: علامة بايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. أيضا يعني على اللي هي قلنا أن هي التكاليف الشرعية، فإحنا عندنا مبايع على الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مبايع على الموت، عندنا مبايع على التكاليف الشرعية اللي منها الإسلام والجهاد. ثم قال: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، أي في يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته. نعم. أي نعم. نعم. نعم. نعم. يعني نعم معلوم أن التولي من زحف من الكبائر، فإذا هي البيعة حتى تذكر الناس بخطورة هذا الشيء، يعني كما يقال: اجعل بينك وبين الحرام سترا من الحلال، يعني هذا في السبيل حتى لا يقع الإنسان في الحرام، يعني هذا أيضا يدخل في باب سد الذرائع، يعني استطيع في أصول الفقه نأتي بهذا من باب سد الذرائع. البيعة لا، مو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد، لولا حديث عبد الله بن زيد لقلنا يجوز، لكن دل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا انكر عبد الله بن زيد، انكر على عبد الله بن. نعم. ثم قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه متوفى عام 39 طبعا عثمان بن ابي شيبه من الاشخاص الذين ظلموا، قيل يعني ذكر الخطيب بسنده في كتاب الجامع انه قرأ فضرب بينهما بسنور له ناب، فقيله هذا خطأ الآية فضرب بينهم بسور له باب، فقال: نحن لا نقرأ على قراءة حمزة، قراءة حمزة عندنا بدعة. طبعا هذه الحكاية غير صحيحة والسند غير صحيح، فهذه قضية باطلة. وابن كثير رحمه الله في كتابه النفيس، طبعا شوف العالم الناقد العالم المتفنن لا تفوته مثل هذه الأمور، في الباب النوع الخامس والثلاثين من أنواع علوم الحديث في اختصار علوم الحديث تحدث عن التصحيح والتحريف، لكن تحدث قال: وروي عن عثمان بن أبي شيبة الحافظ أشياء لا تصح عن مثله، وهو صاحب كتابه له كتاب اسمه التفسير، فلا يصح أنه كان يصحف هذا التصحيف القبيح، وهذا غير صحيح منه. الذهبي في السير قال: يروى عنه أنه كان صاحب دعابة حتى في القرآن، يعني باعتبار أنه نقل عنه أنه قرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، باعتبار أنه جعلها حروفا مقطعة، فقال عن هذا قل: إما أنه سهو من عند سهى، وإما أنه دعابة ولا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يداعب في كتابتها. أما أنه يصحف بهذه الطريقة فيقرأ الآية هكذا فهذا غير صحيح، هذه من المبالغات المنقولة. يعني صحيح الدارقطني ذكر أنه كان يصحف لكن ليس بهذا المستوى من التصحيف. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضب المتوفى عام 88 عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة عن أبي وائل اللي هو الشقيق بن سلمة قال قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. طبعا هذا فقيه كبير جدا عبد الله بن مسعود، يعني شخص جاء ويسأله عن الأمراء. قال معنى الحديث أنه يأتيه أمير من الأمراء ويأمر بمعصية أو أنه يأمر بشيء غير مشروع أو ما أشبه ذلك من الأمر، فما أراد. يعني إذا قاله أطيعه سيأمره بمعصية، إذا قاله لا تطيعه أيضا القضية فيها فتنة، فأراد أن يجيبه بجواب عام ينتفع. فأيضا المفتي لابد أن يعني يحذر من أن يدخل الفتنة على المستفتي أو يقول له كلاما عاما بحيث يدخل في الخطر. قل لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا، أي رجل قوي ونشيط يستطيع أن يقوم، يخرج مع أمرائنا في المغاسي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، أي لا نطيقها، كقوله تعالى علم أن لن تحصوه، يعني لا نطيقها، إما محرمة إما هي فوق طاقة الإنسان. فقلت له والله ما أدري ما أقولك. شوف ابن مسعود حينما أجاب السائل قاله والله ما أدري ما أقولك، قل إلا أنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، باعتبار أصل أوامر مبنية على التيسير، مبنية على التخفيف، مبنية على العدالة. قال وإن قال يعني ما أدري إجابته، نحن الأوامر اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كلها على السداد والصواب. يقول فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. شوف الإنسان يبقى بخير ويبقى بسعادة ويبقى براحة ويبقى بطمأنينة ويبقى بسكن إذا اتقى الله في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته. قال وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، يعني إذا عرضت قضية شك أحلال أم حرام يسأل رجلا عالما فيشفيه مما لا يعرف، فحتى فإذا كان حلالا عمل به وإذا كان حراما لم يعمله. يقول وأوشك أن لا تجدوه، يعني أحيانا قد لا تجد في مثل هذه الأمور العالم الناصح الذي يخالف أئمة الجور وأئمة الضلالة فيدل الناس على الخير. يعني هذا قول وأوشك أن لا تجدوه. والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا. شوف ما غبر تأتي بمعنى ما مضى وتأتي بمعنى ما بقي، فهذا من الأضداد، غبر من الأضداد، فهنا المقصود ما بقي. لا أذكر ما غبر من ما بقي إلا كالثغب شرب صفه وبقي كدره، يعني ما قليل في مكان منخفض وبعدين انشرب المي مال الزين وتجي تبعر كذا بقى المي الآجن الوسخ. طبعا هذا قالها عبد الله بن مسعود وعبد الله توفي عام 32 قبل مقتل عثمان بن عفان، في ذلك الزمان يعني في زمن الخير والرخاء والعظمة، فما بالك بما يأتي بعده من الأزمنة. فحتى الإنسان لما يعلم هذا الشيء يعني يحذر من الدنيا ومن فتنة الدنيا. ثم قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. يعني أيضا هذا مثل ما سبق لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر أحيانا بعد الظهر حتى يستدل به على جواز أيضا غير التبكير. حدثنا عبد الله بن محمد هو المسلم المتوفى عام 29 و200 قال حدثنا معاوية بن عمرو المتوفى عام 14 طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود. حدثنا معاوية بن عمرو توفي عام 14 و200 قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري ذاك الرجل الذي كان إماما في السنة ويأمر الناس بالسنة وكان يذهب إلى الثغر يأمر وينهى وإذا رأى صاحب بدعة أخرجه، وحتى إنه رأى سلطانا ذات يوم فأمره ونهاه فغضب السلطان فجلده 200 صوت حتى أن الأمر بلغ إلى الأوزاعي فغضب لهذا وتكلم. فهذا كان إماما من الأئمة في تطبيق السنة، ومن أئمة الجهاد، ومن أئمة الدعوة إلى الله وخدمة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نقرأ عن عالم من العلماء كان هذا شأنه أنه كان إماما في السنة، نعلم أهمية السنة ومكانة الحديث، وأن أفضل ما يفسر به كلام الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتمسك بالهدي النبوي حتى يبصر ويطلع من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته. عن موسى بن عقبة متوفى عام 41 صاحب المغازي، مالك بن أنس حينما سأله رجل عن كتاب مثل قال اقرأ مغازي موسى بن عقبة، اقرأ مغازي العبد الصالح موسى بن عقبة فإن كتابه خير من كتاب غيره. أشار إلى من بكتاب غيره؟ أشار إلى مغازي بن إسحاق. فعلا عن ابن إسحاق الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء ذكر بأن ابن إسحاق ذكر أشعار طويلة ينبغي حذفها، وذكر يعني نسب وتراجم لبعض الروايات مطولة كان لا ينبغي إرادها، وذكر أشياء كان ينبغي وأهمل أشياء كان يعني فعلا لما تقرأ في سيرة ابن هشام تجد أشعار كثيرة وأطوال يعني كان ينبغي تهذيبها. عن سالم بن نضر متوفى عام 29 و100 مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى، طبعا هذه المكاتبة إحدى طرق تحمل الحديث، متوفى عام 87، فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بعد أن زالت الشمس يعني بعد صلاة الظهر، ثم قام في الناس خطيبا قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. شوف الإنسان لما يتمنى لقاء العدو قد يتمنى لقاء العدو فإذا حصل لقاء العدو أدبر وأعرض، وقد رأينا أناسا في الزمن الماضي حينما يتحدث عن البوسنة يقول ليتنا كنا هناك وليتنا، ولما حصل ما حصل في بلدنا الجريح تولوا على أعقابهم مدبرين. لا تتمنوا لقاء العدو. وأيضا قد يصاب الإنسان بالعجب حينما يعجب الإنسان ويتمنى ويتمنى ويعجب بنفسه ويعجب بسيفه ويقل توكله على ربه، يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه الأمور. قال واسألوا الله العافية، أي الإنسان دائما يسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه له تعليق نفيس على هذا الحديث في طبعته من رياض الصالحين، قال فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب هو القرآن وفيه الوعد بالنصر ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم منصرنا عليهم، دعاء عظيم من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب استئذان الرجل يعني من الرعية الإمام في الرجوع والتخلف، هكذا يعني الرجل رخصت به من الرعية الإمام يعني في أي شيء الاستئذان في الرجوع والتخلف من الغزو، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم، طبعا الحنظلي متوفى عام 38 و200، قال أخبرنا جرير اللي هو ابن عبد الحميد بن قرد الضبي عن المغيرة اللي هو ابن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي متوفى عام 36 و100، عن الشاعبي عامر بن شراحيل المتوفى عام 400 له مقالة فسر فيها الهوى يقول الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، فالتفاتة عظيمة من عامر بن شراحيل الشاعبي. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، طبعا جابر بن عبد الله معروف صحابي صحابي ابن صحابي، تخلف في معركة أحد لأن أباه أمره أن يبقى عند أخواته، ووالده حينما استشهد أحياه الله وكلمه كفاحا، وفي زمن معاوية بن أبي سفيان في خلافته أجرى عينا فظهر قبر والده فجاء جابر فوجده كما هو. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا. ناضح اللي هو البعير كان يستخدم في نقل الماء، فلا يكاد يسير أعيا كما جاء في بعض الروايات. فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عيا. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل جابر حتى يزجر له بعيره. يقول فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، شوف لبركة النبي صلى الله عليه وسلم حينما زجر هذا الجمل. فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبعنيه؟ قال فاستحيت ولم يكن لنا ناضح غيره، يعني استحى لأنه هم بحاجة إليه، حتى إن خاله انتقده حينما علم أنه قد باعه. قال فقلت نعم. قال فبعني فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة، يعني اشترط علي حملانه إلى المدينة. وهذا هل يجوز أن الإنسان يبيع بيع ثم يشترط أن يستخدمه بعد البيع؟ حصل بين الفقهاء خلاف في هذا الأمر، والصواب أنه يجوز لهذا الحديث، وبعضهم قالوا بأنه لا يجوز، واستدلوا بحديث يروى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن الحديث لا يصح، وهذا الحديث الصحيح يدل على جواز. لا مشترطة شروط ليست في كتاب الله، يعني الشروط هذه مخالفة. قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ذاك الشرط كان باطل وهذا الشرط ليس باطل. لا هو أنا قلت ذهب بعض العلماء أنه لا يجوز الاشتراط مع البيع، القضية فيها خلاف، وقد حررها الشيخ عبد الله الفوزان في المجلد السادس من منحة العلام وذكر الأدلة في هذا الشيء. فالراجح أنه، واستدل من قال بهذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، الحديث لا يصح. وحديث بريرة ليس في هذا الباب، حديث بريرة يتحدث عن شرط ليس في كتاب الله، انه قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، قال انما الولاء لمن اعتق، فالولاء يكون لمن اعتق، فهذا يعني مو لانه شرط، لانه شرط باطل. اما الشرط الصحيح فجائز، مثل ما قال حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفرج، فاذا كان الشرط صحيحا جاز، لكن اذا كان الشرط باطلا لا يجوز. قد اصابته بركتك. قال افتبع نيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم. قال فبعني فبعته إياه على أن لي فقال ظهري حتى أبلغ المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس، طبعا عروس يطلق على الذكر وعلى الأنثى، أي حديث عهد بعرس، فاستأذنته فأذن لي. هذا يعني ساق البخاري من باب الاستئذان، لأن الإنسان إذا يعني إذا كان حديث عهد بعرس حينما يذهب الجهاد يبقى ذهنهم متعلقا بعروسهم، وهذا يشبه قضية الأكل، لما الإنسان يوضع الطعام لا يصلي إنما يكمل من الطعام ثم يذهب، هكذا. يقول فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة مستعجل، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت في فلامني. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله، طب هناك رواية تعظها وتعظك، هناك رواية تضاجعها وتضاجعك، هناك رواية يعني عدة روايات، لكن أشهر روايات هذه تلاعبها وتلاعبك. قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد، جماعة هذا شك من الراوي، ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن، يعني كرهت أن أتزوج وحدة بكر ما تعرف ما عندها خبرة، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صنع هذا الشيء إنما صنعه حتى ينفع جابرا، يعني ما أراد أن يعطيه أعطيه قد ينجرح وينحرج فيها، أراد أن بطريقة أن يقدم له المال وأن ننتفع فوائد فقهية وحديثية في هذه الباب. والله المغيرة يا سيدي، مغيرة بن مقسم الضبي أحد الرواة اللي شيخ جرير بن عبد الحميد الرابع عن الشعبي، قطع لأنه فقيه، قطع لأنه فقيه. ثم قال: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه. طبعا بعرسه بضم العين أي زمان عرسه، ويروى بعرسه أي بزوجته. قال: فيه جابر عن النبي. طبعا الحديث الذي تقدم هو هذا حديث جابر بن عبد الله. ثم قال: باب من اختار الغزو بعد البناء. قال: فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يشير إلى حديث سيأتينا بإذن الله تعالى برقم 3124، سيأتي هذا الحديث. باب من اختار الغزو بعد البناء، أي حتى يعني يؤخر الغزو، يعني يتزوج ثم ينتهي ويرتاح حتى لا يبقى ذهنه متعلقا بالزواج. وقلنا بأن لهذا نظائر مثل قضية الطعام والصلاة. ثم قال: باب مبادرة الإمام عند الفزع. الحديث هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ومسلم. قال: حدثنا مسدد، له مسدد بن مسورد، مسدد بن مسرهل بن مسربل، توفى عن 28 و200. قال: حدثنا يحيى، اللي هو يحيى القطان أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ، عن شعبة بن الحجاج قال: حدثني قتادة. طبعا هذا السند ذهب، مسدد حافظ ويحيى حافظ وشعبة حافظ وقتادة حافظ، فهذا السند مسلسل بالحفاظ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع أي صوت وخوف، أي خوف من أن يلهمهم العدو، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني ما وجدوا شيئا يخيفهم أو يؤذيهم من عدو وغيره. قال: وإن وجدناه لبحرا، أي أن الفرس كان كالبحر لا ينقطع جريه، مثل البحر الذي لا ينقطع ما هو. قد تقدم الحديث من. ثم قال: باب السرعة والركض في الفزع. قال: حدثنا الفضل بن سهل اللي هو بن إبراهيم الأعرج بن العباس، توفي عام 55 و200. قال: حدثنا حسين بن محمد اللي هو حسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد المؤدب المروزي. قال: حدثنا جرير بن حازم، هذا الذي اختلط لكنه لم يحدث بعد اختلاطه، توفي عام 70 و100. وبعضهم يتوهم بجرير هذا على جرير بن عبد الحميد، يعني جرير بن عبد الحميد القرط النباتي في كتابه الضعفاء، الذيل على الضعفاء، النباتي له ذيل على ضعفاء الكامل في الضعفاء، فزعم بأن جرير بن عبد الحميد اختلط، وجرير عبد الحميد من قرط الضبي لم يختلط، إنما الذي اختلط جرير بن حازم، فتوهم بجرير بن حازم لصقه بجرير بن عبد الحميد. وحتى اختلاط جرير بن حازم لا يضر لأنه لم يحدث بعد اختلاطه. عن محمد اللي هو ابن سيرين متوفى عام 10 و100، هو لديه أخوة وأخوات كلهم من فضلاء التابعين. عن أنس بن مالك قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده، يعني هذا الفرس، فركب الناس يركضون خلفه فقال: لم تراعوا إنه لبحر، يعني لم تراع معنى لا، أي لا تراع. هذا يسمى باللغة المعاوضة، يأتي حرف يعوض عن معنى حرف آخر، لم ترعي لا ترعى، لا تخاف، إنه لبحر أي على الفرس إنه كالبحر في سرعته. ثم قال: باب الخروج في الفزع وحده، يعني أيضا الإمام لابد أن يخرج ولابد أن يكون في المقدمة أحيانا من أجل أن يكون قائدا للناس. باب الجعائل والحملان في السبيل، أي في الجهاد في سبيل الله، أن تجعل جعالة لمن يقاتل في سبيل الله، والحمان هي الأحمال التي تحمل وتعطى لمن يقاتل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزوة، أي عليك الغزوة، وهكذا. يعني هذا يسأل: هل أنت تريد أن تجاهد؟ طبعا هذا الحديث سيأتي، يعني ساقه معلقا هنا وسيأتي موصولا برقم 4309. ونحن نعلم بأن المعلقات في الصحيح نوعان، منها ما علق لم يوصله، فهذه معلقات تسمى، تولى الحافظ بن حجر تخريجها في كتاب له اسمه تغليق التعليق، ومنها أحاديث أتى بها معلقة في مكان ووصلها في مكان آخر. وهذا من دقة البخاري. البخاري حينما يأتيه الحديث يحتاج أن يضعه في موضعين، إذا كرره لحاجة المتن يكرره ويكرر إسناده، فإذا ضاق المخرج عليه فلم يكن له إلا من إسناد واحد أتى به في المرة الثانية معلقا، لأنه لا فائدة في معاودة الإسناد. وقال مجاهد: قلت لابن عمر الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. يعني هذا كان يريد الجهاد ويريد القتال في سبيل الله تعالى، فأحدهما أراد أن يعينه وأن يجعل له يعاونه على الجهاد في سبيل الله تعالى. وقال عمر، طبعا هذا معلق وصله ابن أبي شيبة برقم 32872، وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. ليش؟ يعني بعضهم قد يعطى مالا للجهاد ثم لا يجاهد، فالمال العام أحق، لأن هذا حينما أعطي المال لم يعطه لشخصه، إنما أعطي من أجل المصلحة العامة فيعود للمصلحة العامة. وقال طاووس ومجاهد، طبعا طاووس بن كيسان اليماني مجاهد بن جبل المكي، وكلاهما من أفاضل التابعين، قال: إذا دفع عليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. طبعا حصل خلاف، فلأن الإنسان يجوز له أن يأخذ الأجرة على الجهاد فيه قولان أهل العلم، ولعل الأرجح أنه لا يجوز. ثم قال: حدثنا الحميدي، طبعا الحديث هذا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند متوفى عام 1920. قال: حدثنا سفيان اللي هو ابن عيين متوفى عام 98 و100، قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى عمر، فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله. يعني عمر بن الخطاب أعطى فرس جعله وقفا في الجهاد في سبيل الله تعالى، فأعطاه لرجل أن يجاهد فيه، فرأيته يباع. يعني هذا اللي أخذ الفرس قصر في الفرس، ثم أمر، رأى هذا الرجل يريد أن يبيع الفرس، فهذا الرجل قصر وهذا يبقى في سبيل الله حتى ما من حق عمر أن يشتري لنفسه، لأنه هذا خرج من ملك عمر، من ملك هذا إلى ملك الله تعالى. يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه، يعني ما أشتريه بهمزتين، فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. أولا نهاه عن هذا الشيء، وأيضا حتى الإنسان يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، حتى الإنسان لما ينفق شيء أو يعطي في شيء لا يبقى هذا الشيء متعلقا في نفسه، ينسى الإنسان هذا الأمر. ولكن أنت قد تنفق نفق على إنسان أو تتصدق بصدقة ثم تمن عليه أو تعيرهم أو تسمع، فيكون سببا في بطلان الصدقة بعد دفعها. نعم. إلك توديه بس إلك ما يصير. نعم. أي يعني هو ربما أراد أن يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نصحه الله أعلم. نعم. لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ربما نصحه، بس هو أراد أن يسأل عن الحكم الشرعي في شرائه. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس متوفى عام 26 و200، قال: حدثني مالك هو مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن، أيضا هذا السند عظيم باستثناء أول السند اللي هو من هو إسماعيل بن أبي ويس، هو ضعيف لكنه متابع، لأن رواية الموطأ للبخاري عن عدة رواة. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه فسأل فسلم فقال: لا تبتعه ولا تشتريه ولا تعد في صدقتك. فإحنا جاء في رواية: العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه، فشبه بأخص الحيوانات وبأخص أحوالهم، لأن العمل خسيس لما الإنسان يكرم إنسان ثم يعود، وهذا لا يجوز إلا في الوالد فيما يعطي ولده، يحق له أن يرجع إذا رأى المصلح في هذا. وفي المرأة إذا أعطت لزوجها عطية من أجل أن لا يتزوج عليها. إذا أعطته عطية من أجل لا يتزوج ثم تزوج يحق لها حتى وإن لم تشترط هذا الشيء، لأن الملحوظ كالمشروط. عندنا قاعدة يقول الملحوظ كالمشروط، عندنا قاعدة يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثل ما أسى يروحون دول الدجالة إلى بعض البلدان يريد أن يذهب لمدة أسبوع أو أسبوعين، يخدعهم بعض أصحاب الفتاوى الضالة بما يسمى بزواج المسيارة وزنا المسيارة وليس الزواج، فيذهب إلى امرأة هناك سماسرة مختصون، يذهبون إلى شقة فيها أب وفيها البنت وفيها شهود ويتفقون على عقد والزواج، ثم يأخذ هذا الفندق وبعد أسبوع يطلقها ويذهب. هذا لا يجوز، لأن المعروف عرفا كالمشروط صحيح وإن لم يشترط التوقيت ولم يشترط، فهذا كالمشروط شرطا. فإذا الملحوظ كالمشروط، فإذا يحق للزوجة إذا أعطى زوجها مالا من أجل أن لا يتزوج عليها ثم بعد تزوج يحق لها أن ترجع في هبتها. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصار، شوف إمام عن إمام، قال حدثني أبو صالح، أبو صالح السمان ذكوان، يقول الأعمش كان أبو صالح مؤذنا فتأخر إمام المسجد ذات يوم فأمن أبو صالح، يقول فكاد لا يستطيع أن ينتهي من الصلاة ومن القراءة لشدة بكائه ورقة قلبه. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرير، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب الأجير. وقال الحسن بن سيرين يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عطية طبعا الأجير يعني لو فرضا أجر إنسان بالجهاد، يعني لا يؤجر الإنسان في الجهاد، لا نذهب لجهاد فنستأجر إنسان على الجهاد، لأن قد يكون هناك خيل للمسلمين أو ما أجد، فيستأجرون إنسان يسوق الخيل أو يستأجرون إنسان يجلب المؤونة، فهنا يعطى من المغنم الأجر ولا يقسم له، يعطى أجرة ليس على جهاده إنما على عمله في الأمور. الأول يحيى بن سعيد القطان، والثاني يحيى بن سعيد الأنصار، أي الأول 198 والثاني 144. الأول شيخ مالك والثاني تلميذ مالك وكلاهما إمام، لكن يحيى بن سعيد القطان إمام من حيث التصحيح والتضعيف والعلل. نعم. قال وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف. طبعا عطية بن قيس يعني أيضا هذا الرجل من المشهورين ومن الأئمة ومن الفضلاء، يعني هذا الرجل في مرة من المرات كان لديه بستان فباعه لمعاوية بن أبي سفيان 90,000، ثم جاء إلى المدينة وقال من كان يريد دينا قرضته، فإجى من أهل المدينة الفقراء استقرض من عنده 50,000 درهم، لا 40,000، بقت عنده 50,000. بعدين اتمرض، من اتمرض شاف اللي يزوروه أقل من قبل، فقالها ما لي أرى عوادي قد قلوا، قالت له يجوز بسبب الدين، يعني أنت أغلب أهل المدينة تطلبهم أنت، فيستحون المطلوب يحاول يجنب صفحة، فدزلهم كلهم استكوك وكلهم سامحهم، وكان من دعائه يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال، يعني يعرف عنده مال وأعمال خيرية، لأن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يعمل عملا خيرا إلا لديه مال بحيث يقوم به العمل الخيري. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. طبعا قلنا بأن من الفقهاء من قال بجواز أخذ الأجرة على القتال، والصواب أنه لا يجوز. حدثنا عبد الله بن محمد هو المسند قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح متوفى عام 410، عن صفوان بن يعلى اللي هو بن أمية التميمي من كبار التابعين عن أبيه اللي هو يعلى بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا. شوف استأجر الأجير يعني من أجل أن يخدم الأجير وليس من يستخدم الأجير للقتال، حتى يدارينا الفرس ويدارينا الغرارة ويجمعنا. فقاتل رجلا فعض أحدهم الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته. واحد عض الآخر وهذا من عضت سحب إيده بقوة فسقطت ثنيتهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. ليتهم كان متسبب لما هذا المعض هو كان متسبب في هذه القضية. فقال يعني أنا مرة من المرات أمشي أنا وابني طاهم منا، فواحد يعني ساد الطريق بالأشر، فشيخ طهوان بالإسيان من طار وين على البضاعة، فهذا زعل قلت له أنت المعتدي لأن أنت سديت طريق الناس خليته يطار شيء بالإسيان، فهاي هدر القضية. فهذا أيضا لما عض إيده وهذا السحب فهدرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفاحل. نعم. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد وسعيد ابن الحكم ابن محمد بن مريم الحجبي أبو محمد المصري متوفى عام 24 و200. قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل متوفى عام 44 و100 وليث 75 و100. عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني ثعلب ابن أبي مالش القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري الأمير المجاهد وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في بعض المغازي يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الحج فرجل. نعم. طبعا اللواء هل هو اللواء هو الراية نفسه أم لا؟ قيل اللواء نفسه، بالعرب المالكي يرى أن اللواء غير الراية وأن اللواء أوسع ويوضع عند يعني خيمة الإمام. ثم قال حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقف البغلاني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل اللي هو أبو إسماعيل الكوفي متوفى عام 87 و100 وهو أيضا إمام من الأمة، عن يزيد بن أبي عبيد متوفى عام 47 و100، عن سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي ما تخلف عن أي مشهد من المشاهد إلا في غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم جعله على المدينة. فلما كان مساء الليل التي فتحها في صباحه فقال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية. طبعا هذه قضية فتح الحصن مرت عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم أغسل عدد من الصحابة ثم قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أعظم من قبل عليه هذه، أو قال يأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، يعني كان مريض رمد فقالوا هذا علي فأعطاه، طبعا بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فأعطاه صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. ترجل نزل من فرسه ومشي على رجليه إن هل... إيه.